بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالله اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. لا، هذا هو المجلس السادس الذي كان قبله المجلس الخامس قبل 3 أيام أو قبل يومين، وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى الإمام الشافعي وإلى الإمام البيهقي في كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي من ترتيب الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: متى يكون الخلع مباح؟ قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى، قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. فكان في هذه الآية إباحة أكله إذا طابت به نفسا، ودليل على أنها إذا لم تطب به نفسا لم يحل أكله. وقد قال الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وهذه الآية في معنى الآية التي كتبناها قبلها: فإذا أراد الرجل الاستبدال بزوجته ولم ترد هي فرقته لم يكن له أن يأخذ من مالها شيئا بأن يستكرها عليه، ولا أن يطلقها لتعطيه فدية منه، وأطال الكلام فيه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فقيل: والله أعلم أن تكون المرأة تكره الرجل حتى تخاف أن لا تقيم حدود الله بأداء ما يجب عليها له أو أكثره إليه، ويكون الزوج غير مانع إلا ما يجب عليه وأكثره. فإذا كانت هذه حلت الفدية للزوج، وإذا لم يقم أحدهما حدود الله فليس معا مقيمين حدود الله. وقيل: وهكذا قول الله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إذا حل ذلك للزوج فليس بحرام على المرأة، والمرأة في كل حال لا يحرم عليها ما أعطت من مالها، وإذا حل له ولم يحرم عليها فلا جناح عليهما معا. وهذا كلام صحيح، وأطال الكلام في شرحه. ثم قال: وقيل أن تمتنع المرأة من أداء الحق فتخاف على الزوج أن لا يؤدي فتخاف على الزوج ألا يؤدي الحق إذا منعته حقا فتحل الفدية. وجماع ذلك أن تكون المرأة المانعة لبعض ما يجب عليها المبتدية تحرجا من أن لا تؤدي حقه أو كراهية له، فإذا كانت هكذا حلت الفدية لزوجه. قال: فصل فيما يثر عنه في الخلع والطلاق ورجعته الطلاق قبل النكاح. قال: قرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن العباس الشافعي قال: قرأت عليه بمصر قال: سمعت يحيى بن زكريا يقول: قرأ علي يونس. قال الشافعي: في الرجل يحلف بطلاق المرأة قبل أن ينكها؟ قال: لا شيء علي، لأني رأيت الله عز وجل ذكر الطلاق بعد النكاح، وقرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. قال الشيخ: وقد روينا عن عكرمة عن ابن عباس أنه احتج في ذلك أيضا بهذه الآية. قال: طلاق السنة في الطور. قال: أخبرنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال: وقرئت لقوبوا لعدتهن، وهما لا يختلفان في معنى. وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الشافعي رحمه الله: وطلاق السنة في المرأة المدخول بها التي تحيض أن يطلقها طاهرة من غير جماع في الطول الذي خرجت إليه من حيضة أو نفاس. قال الطلاق الشافعي: وقد أمر الله عز وجل بالإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان ونهى عن الضرر، وطلاق الحائض ضرر عليها لأنه لا زوجة ولا في أيام تعتد فيها من زوج وما كانت في الحيضة، وهي إذا طلقت فهي تحيض بعد جماع لم تدري ولا زوجها عدتها الحمل أو الحيض. ويشبه أن يكون أراد أن يعلم ما عن العدة ليرغب الزوج وتقصر المرأة عن الطلاق إذا طلبته. قال: ألفاظ الطلاق في القرآن 3. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ما في عمل قال: أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال قال ذكر الله عز وجل الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء: الطلاق والفراق والسراح. فقال جل ثناؤه: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: في أزواجهن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قال: الطلاق لازم بألفاظ. زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي: فمن خاطب امرأته فأفرد الأسماء من هذه الأسماء لزمه الطلاق ولم ينو في الحكم ونويناه فيما بينه وبين الله عز وجل. قال: كان الطلاق الرجعي لا حدود له. قال أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجع قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلق ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم عملها حتى إذا شرفت انقضاء عدتها ارتجع ثم طلقها وقال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا. قال: الطلاق الرجعي مرتان، فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان: فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من من كان منهم طلق أو لم يطلق. قال الشافعي رحمه الله وذكر بعض أهل التفسير هذا. قال الشيخ رحمه الله: قد روينا عن ابن عباس في معنى. قال: طلاق المكره ساقط. قال أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: وللكفر أحكام: كفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله. قال: فلما وضع الله عنه سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله، لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أكبر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه. وقال الكلام في شرحه. قال أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكن ما خلق الله في أرحامهن إن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قال: الرجل أحق بمطلقته. قال الشافعي: في قول الله عز وجل: إن أرادوا إصلاحا يقال إصلاح الطلاق بالرجعة، والله أعلم. فأيما زوج حر طلق امرأته بعدما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقضي عدتها بدلالة أو بدلالة كتاب الله عز وجل. قال: وقال في قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال: إذا شرفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضي عدتهن بمعروف ونهى عنهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل امساكهن ضرارا. زاد على هذا في موضع آخر قال: هو عندي بالإجازة عن أبي عبد الله بإسناده عن الشافعي قال: معنى قوله تعالى: فبلغنا أجلهن. قال: والعرب تقول للرجل إذا قارب البلد يريده أو الأمر يريده: قد بلغته أو قد بلغته، وتقوله إذا بلغ. فقوله في المطلقات: فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن أو فارقوهن بمعروف. قال: إذا قاربنا بلوغ أجلهن فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة. وقوله عز وجل في المتوفى عنها زوجها: فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم بما فعلن في أنفسهن بالمعروف. هذا إذا قضينا أجلهن. وهذا كلام عربي، والآيتان يدلان على افتراقهما بينا، والكلام فيهما مثل قوله عز وجل في المتوفى عنها: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله حتى تنقضي عدتها فيحل نكاحها. قال: حكم المطلقة ثلاثا. قال: أنبانا أبو سعيد قال أنبانا أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي: في المرأة يطلقها الحر ثلاثا. قال: فلا تحل له حتى يجامع زوج غيره لقوله عز وجل في المطلقات الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قال فاحتملت الآية حتى يجامع زوج غيره، ودلت على ذلك السنة، فكان أولى المعاني بكتاب الله عز وجل ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا قال تزوجت المطلقة ثلاثا بزوج صحيح النكاح فأصابها ثم طلقها وانقضت عدتها، حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها، لقول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال الطلاق الرجعي، وقال في قول الله عز وجل فإن طلق فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، والله أعلم بما أراد. فأما الآية فتحتمل إن أقام الرجعة لأنها من حدود الله، وهذا يشبه قول الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة. ثم ساق الكلام إلى أن قال فأحب لهما أن ينوي إقامة حدود الله فيما بينهما وغيره من حدوده. قال الشيخ قوله فإن طلق فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن أراد به الزوج الثاني، إذا طلق طلاقا رجعيا فإقامة الرجعة مثل أن يراجعا في العدة، ثم تكون الحجة برجوعها إلى الأول بنكاح مبتدأ تعليقه التحريم بغايته. وإن أراد به الزوج الأول فالمراد بالتراجع النكاح الذي يكون بتراجعهما وبرضاهما جميعا بعد العدة، والله أعلم. قال حكم إلهي، قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو العباس، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فقال الأكثر ممن روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندنا، إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي، فإما أن يفيء وإما أن يطلق. وروي عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عزيمة الطلاق أيضا أربعة أشهر. قال والظاهر في الآية أن من أنظره الله أربعة أشهر في شيء لم يكن عليه سبيل حتى تمضي أربعة أشهر، لأنه إنما جعل عليه الفيئة والطلاق والفيئة الجماع إن كان قادرا عليه، وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد، فلا يتقدم واحد منهما صاحبا، وقد ذكر في وقت واحد كما يقال له أفده أو نبيعه عليك بلا فصل. وأطال الكلام في شرحه وبيان الاعتبار بالعزم، وقال في خلال ذلك وكيف يكون عازما على أن يفي في كل يوم، فإذا مضت أربعة أشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به، أترى هذا قولا يصح في العقول لأحد؟ وقال في موضع آخر وهو لي مسموع من أبي سعيد بإسناده، ولما زعمتم أن الفئة لا تكون إلا بشيء يحدثه من جماع أو فيء بنسان إن لم يقدر على الجماع، وأن عزيمة الطلاق هو مضي الأربعة أشهر لا شيء يحدثه هو بنسان ولا فعل. أرأيت الإلاء طلاق هو؟ قال لا. قلنا فرأيت كلاما قط ليس بطلاق فجاءت عليه مدة فجعلته طلاقا؟ وأطال الكلام في شرحه وقد نقلته إلى المبسوط. ما زال السؤال قائما أيها الأحبة، هل كتاب المبسوط للبيهقي يقصد به السنن الكبرى أو يقصد به كتابا آخر أو أنه كتاب مفقود؟ من يحقق لنا هذا القول؟ بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى حكم الضيار، قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الآية. قال الشافعي رحمه الله سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكر أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاث، الظهار والإيلاء والطلاق، فأقر الله عز وجل الطلاق طلاقا وحكم في الإيلاء بأن أمهل المولي أربعة أشهر ثم جعل عليه أن يفيه ويطلق، وحكم في الظهار بالكفارة وأن لا ينقع به طلاق. قال الشافعي والذي حفظت مما سمعت في قوله يعودون لما قالوا أن المتظاهر حرم مس امرأته بالظهار، فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به ولا بشيء يكون له مخرج، ولا يكون له ولا بشيء يكون له مخرج من أن تعرم عليه به، فقد وجبت عليه كفارة الضيار. كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم. قال ولا علم له معنى أولى به من هذا ولم أعلم مخالفا في أن عليه. قال ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ولم أعلم مخالفا في أن عليه كفارة الطيار وإن لم يعد بتظاهر آخر. فلم يجد أن يقال ما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآية. قال الشافعي ومعنى قول الله عز وجل من قبل أن يتماس وقت لأن يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه من الكفارة فيها قبل المماسة، فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيها وجعلها قياسا على الصلاة. قال لا تجزي في الكفارة إلا الرقبة المؤمنة. قال الشافعي في قول الله عز وجل فتحرير رقبة، قال لا يجزي تحرير رقبة على غير دين الإسلام، لأن الله عز وجل يقول في القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وكان شرط الله في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل، والله أعلم على أن لا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة، كما شرط الله تعالى العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع. فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله فيما شرط فيه، واستدلنا على أن ما أطلق من الشهادات إن شاء الله عز وجل على مثل معنى ما شرط. قال حكم قذف المحصنات. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أنه قال قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم 80 جلدة الآية. قال فلم أعلم خلافا في أن ذلك إذا طلبت المقذوفة الحد ولم يأتي بأربعة شهداء يخرجونه من الحد. وقال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخرها. قال الزوج القذف يخرج من الحد باللعان. قال الشافعي فكان بينا في كتاب الله عز وجل أنه أخرج الزوج من قذف المرأة يعني باللعان، كما أخرج قذف المحصنات غير الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها بما قذفها فيه من الزنا. قال لا حد إذا لم تطلب المقذوفة، وكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها، وقاس أيضا على الأجنبية. قال ولما ذكر الله عز وجل اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاء على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض على كل زوجة لزمها الفرض. قال الشافعي فإن قال لا التعن وطلبت أن يحد لها حدة. قال ومتى التعن الزوج فعلي أن تلتعن فإن أبت حدت لقول الله عز وجل ويدرأ عن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله الآية والعذاب الحد. قال اللعان يكون علنا. وأنباني أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي. ولما حكى سهل بن سعد رضي الله عنهما شهود المتلاعنين مع حداثته وحكى ابن عمر استدلنا على أن اللعان لا يكون إلا بمحضر من طائفة من المؤمنين، وكذلك جميع حدود الله يشهدها طائفة من المؤمنين أقلها أربعة، لأنه لا يجوز في جهادة الزنا أقل منهم، وهذا يشبه قول الله عز وجل في الزانيين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وقال في قوله عز وجل فلتقم طائفة منهم معك الطائفة ثلاثة فأكثر، وإنما قال ذلك لأن القصد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم حصول فضيلة الجماعة لهم، وأقل الجماعة إقامة ثلاثة فاستحب أن يكونوا ثلاثة فصاعدا وذكر جهة استحبابه أن يكونوا أربعة في الحدود وليس ذلك بتوقيف جميعا. قال فيما فصل فيما يثر عنه في العدة وفي الرضاع وفي النفقات. العدة الطهر دون الحيض. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت عليه قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالت عائشة رضي الله عنها الأقراء الأطهار فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة وقد حلت. وقال بمثل معنى قولها زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما غيرهما. وقال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأقراء الحيض فلا تحل المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. ثم ذكر الشافعي حجة القولين واختار الأول واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه حين طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته حائضة أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. قال الشافعي رضي الله عنه يعني والله أعلم قول الله عز وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن العدة الطهور دون الحيض واحتج بأن الله عز وجل قال ثلاثة قروء ولا معنى للغسل لأن الغسل رابع واحتج بأن الحيض وأن يرخي الرحم والرحم الدم حتى يظهر والطهور وأن يقري الرحم الدم فلا يظهر فالقرء الحبس للإرسال فالطهور إذا كان يكون وقتا أولى في اللسان بمعنى القري لأنه حبس الدم وأطال الكلام في شرحه. ما شاء الله هنا فائدة نقلها أخونا بس للفائدة الشيخ أبو عبد الله يقول المبسوط في نصوص الشافعي للإمام البيهقي رحمه الله الذي ما صنف في نوعه مثله. قال السبكي هو آخر من جمعها ولذلك استوعب أكثر ما في كتب السابقين ولا أعرف أحدا بعده جمع النصوص لأنه سد الباب على من بعده. طيب هل هذا الكتاب موجود أو غير موجود يا أبو عبد الله؟ أفدنا أفادك الله أحسن الله لكم. قال عدة المطلقات قال أنباني أبو عبد الله إجازة قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر الآية. قال الشافعي رحمه الله فكان بينا في الآية بالتنزيل أنه لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيض فقد يحدث له عند خوفه انقضاء عدتها رأي في نكاحها أو يكون طلاقه إياه أدبا لا. ثم ساق الكلام إلى أن قال وكان ذلك يحتمل الحمل مع المحيض لأن الحمل مما خلق الله في أرحامهن فإذا سال الرجل امرأته المطلقة حاملني أو الحاضت فهي عندي لا يحل لها أن تكتم ولا أحد رأى يعلمه وإن لم يسأل ولا أحد يعلمه إياه فأحب إلي لو أخبرته به. ثم ساق الكلام إلى أن قال ولو كتمت بعد المسألة الحمل والأقراء حتى خلت عدتها كانت عندي آثمة بالكتمان إذ سئلت وكتمت وخفت عليها الإثم إذا كتمت وإن لم تسأل ولم يكن له عليها رجعة لأن الله عز وجل إنما جعلها له حتى تنقضي عدتها. وروى الشافعي رحمه الله في ذلك قول عطاء ومجاهد وهو منقول في كتاب المبسوط والمعرفة. هنا الشيخ أبو عبد الله يقول الكتاب غير موجود كتاب المبسوط أحسن الله عليكم. قال عدة من لا قرأ لها قال وبهذا الإسناد قال قال الشافعي رحمه الله سمعت من أرضى من أهل العلم يقول إن أول ما أنزل الله عز وجل من العدد والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا قرأ لها التي لا تحيض والحامل فأنزل الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر. وقوله إن ارتبتم فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الأقراء وقال وأولاة الأحمال يجل أجلهن أن يضعن حملهن. قال الشافعي والله أعلم ما والله وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا. قال رحمه الله تعالى: المطلقة قبل المس لا عدة لها. وبهذا الإسناد قال: قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمون من قبل أن تمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال: وكان بينا في حكم الله عز وجل أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس، وأن قال: وكان بينا في حكم الله عز وجل أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس. قال: وقد كان بينا في حكم الله عز وجل ألا عدة على المطلقة قبل أن تمس، وأن المسيس والإصابة، ولم أعلم خلافا في هذا. وذكر الآيات في العدة ثم قال: فكان بينا في حكم الله عز وجل أن العدة من يوم يقع الطلاق وتكون الوفاة. طيب يا أخوة، اليوم نقف هنا لانشغال يعني بأمر طارئ، فأحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم. لا سهل ما مرحبا. طيب يا إخوة، لأننا يعني الآن انتهينا مبكرا، فأكيد أهل الشيخ ليسوا بجانبه الآن، فالشيخ يسمع الدرس كاملا ونحن سنوقف البث الآن، والشيخ سمع المجلس كاملا من فضل الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم، فتح الله عليكم. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم. شيخنا حفظكم الله، قرأنا اليوم جزءا من كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي رحمه الله بترتيب البيهقي، فهل تجيز الإخوة إجازة خاصة بما سمعوا، وكذلك إجازة عامة بجميع مروياتكم والأهل والأزواج والذرية والطلاب؟ أجبتكم وإياهم على هذا. شكر الله، شكر الله لكم وغفر الله لنا ولكم، قبلنا وتشرفنا حفظكم الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.